حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هو في زي محمد؟ لا محمد يردكو زي محمد. ياريت محمد حمادة. هو في زي محمد؟ لا محمد ده كله لا محمد. مفيش اطيب منه، مفيش ابدع منه، واللي معلمته بيتعلم منه. بيمشي ولا يهمه، بيرمي انتو تلمه، فضل يجري ويجري عم سابق سنه. محمد ده مفيش حاجة بتعيبه، محمد اللي يعوزه بيجيبه بيدفع بيدفع. محمد عامل فرمة مدينة، محمد بقى وحش التمرينة بيرفع بيرفع. محمد هو في زي محمد؟ لا محمد يردكو زي محمد. ياريت محمد حمادة. هو في زي محمد؟ لا محمد ده كله لا محمد. مفيش اطيب منه، مفيش ابدع منه، واللي معلمته بيتعلم منه. بيمشي ولا يهمه، بيرمي انتو تلمه، فضل يجري ويجري عم سابق سنه. حصريا على موقع دي جي كيمو.